الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. ويقول سبحانه: لا ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم. لقد قرب عيد الأضحى المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهناك سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ما يسمى بسنة الأضحية. الأضحية هذه هو ما يذبح من بهيمة الأنعام، والقصد من الذبح التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وتعد من شعائر الإسلام، ومشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. جمهور العلماء على أن سنة الأضحية سنة مؤكدة، خلافاً لأبي حنيفة النعمان الذي يوجب أضحية العيد، يوجبها، لكن عند المالكية والشافعية والحنابلة فهي سنة مؤكدة. والراجح في المسألة قول الجمهور، لما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخلت العشر، يعني عشر ذي الحجة، وأراد تدخل تحت المشيئة والإرادة، يعني إذا أراد، يعني ما قالش فيجب عليه. فالجمهور استدل بهذه العبارة لمن أراد على أنها سنة مؤكدة وليست بواجب. فإن أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، يعني ما يمش الأظافر وما يمس من شعره. المس نتاع الأظافر والشعر، سواء اللحية أو شعر الرأس، منهم من قال أنه يفيد التحريم، هذا الحديث يفيد اللي راح يضحي ماشي الأهل تاعو اللي يضحي عليهم، هو اللي راح يضحي، وماشي اللي كلفوا باش يذبح له. الأضحية على من؟ ولو كلف واحد وكاله شخص، اللي راح يضحي يحرم عليه أن يقلم أظافره في العشرة أيام هذه، ويأخذ من شعر رأسه أو لحيته. هذا قول قال به أهل العلم. وقول ثاني يقول بأن الحديث للكراهة، بأنه مكروه، كراهة تنزيه لمن أصاب من لحيته. والمكروه لو تركته عندك أجر، ولو فعلته لا شيء عليك المكروه، ولكن مدام من الفقهاء من قال بأن النهي نهي تحريم، الأولى بالمسلم أنه يترك هذه الأمور في هذه العشرة أيام، خروجا من الخلاف وأخذا بالأحوط. يأخذ الإنسان بالحيطة والأحوط، مدام هناك من قال بالتحريم فخذ أنت بالأحوط، واترك هذه الأمور حتى يوم العيد بطبيعة الله، حتى تذبح. ولكن لو رأيت شخصا آخر مثلا قلم الأظافر أو حلق أو قصر شعر رأسه، لا تلومه، لأن من الفقهاء من قال مكروه فقط، لا تلوم الطرف الثاني مدام كاين قول ثاني. لكن لو أخذت بالأحوط لكان أولى زيادة في العبادة. قال أهل العلم أن الهدف من ترك الأخذ من الأظافر وحلق الشعر هو أن المسلم يشترك مع الحاج في ذبح الأضحية يوم العيد، ومن هنا يستحب له أن يشترك مع الحاج في بعض أحكام الإحرام. ونحن نعرف باللي ليكون محرم لا يجوز له أن يأخذ من الطيب أو يقلم أظافر أو يقص من شعر رأسه، فأنت مدام راح تذبح كما هو تتصف ببعض هذه الصفات اللي هي فيه أيضا بالنسبة للحاج. بالنسبة للحاج هذه الأضحية لمن تكون؟ المسلم يضحي عن نفسه وأهله، يعني أولاده ومرته، يضحي عليهم كلهم، على نفسه وعلى أهله. لكن هما مش مكلفين، يعني هما مش مكلفين، عنده أولاده كبار ولا وكانوا معه في البيت، ما همش مكلفين على الأظافر والشعرين، هو فقط لي مكلف باش يخلي هالأمور لا يمسها. أن شروط هذه الأضحية، شروط الأضحية هذه لابد تكون من بهيمة الأنعام، تكون يا إما إبل إما بقر إما غنم، ومن فصيلة الغنم المعز. لكن لا يمكن يضحي واحد دجاجة مثلا، لا تجزئ، دجاجة أو بطة أو طير ولا هذه ما تجزئ، لازم تكون من البهيمة من الأنعام. هذا أول أمر، لقوله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالآية وضحت بأن لابد أن تكون من الأنعام. أن تبلغ السن المعتبرة حتى الأضحية تجوز، لازم تبلغ السن المعتبرة، فهي في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي الغنم 1 سنة. يجزئ بطبيعة الحال الظأن إذا ما تم له 6 أشهر، الكبش يعني، الظأن إذا جاب 6 أشهر يجزئ، يمكن أن تضحي به، أو 1 سنة كما هو معلوم يعني. فالإنسان على الاختيار. هناك عيوب، العيوب نتكلم احنا عن العيوب المتفق عليها في الأضحية. أنت تتقرب إلى الله بالأضحية، فتتقرب إلى الله بشيء كامل غير ناقص، تتقرب إلى الله بشيء كامل ما هو ناقص. فلا بد الأضحية ما تكونش فيها 4 عيوب، ما لازمش تكون عوراء، البين عورها، ما لازمش تكون عوراء. فالعوراء لا تجزئ، تجزئ لحما تأكل اللحم بصح ما لا تجزئ تتقرب بها إلى الله، لأنها ناقصة، العوراء ناقصة. وأنت تتقرب إلى الله بالكامل ولا تتقرب إلى الله بشيء ناقص. أيضا العرجاء البين عرجها، لتكعون ما تجوش، تكسرت رجليها وراهي تكعون، لا تجزئك. وإذا الإنسان كيجي يشري الكبش تاع الأضحية يشوف العيوب هذو، العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، المريضة البين مرضها. أي حاجة مريضة من الإبل، من الإبل ولا من البقر مريضة، من لا تجزئك، ولا تجوز الأضحية بها، ولا تعد أضحية، تعد طعاما ولحما صح، ولكن لا تعد أضحية ولا تجزئ في الأضحية. وأيضا الهزيلة البينة هزالها، يعني هذه الأضحية الرقيقة الضعيفة بحيث العظم التحيبان، يعني هزيلة ضعيفة رقيقة، هذه 4 عيوب إنسان يتجنبها، وهي العيوب المتفق عليها بين أهل الفقه لورود الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى وهي الهزيلة، هذه اللي تضعيفة بزاف، العجفاء هذه منهى عليها. يشترط أيضا أن تكون ملكا للمضحي، ملك تاعه، ماشي مسلفها، ممكن يسلف دراهم ويشريها ماشي مشكل، الإنسان حتى لو كان قادر يسلف دراهم يشريها وبعد يرجع إذا استطاع أن يرجع، إذا كان يشوف روحه بلي قادر يرجع دراهم للناس، ولا ماشي قادر يرجع دراهم للناس ما يكلفش نفسه ما لا يطيق، لا يكلف نفسه ما لا يطيق. أما إذا كان من راح يدخلوا له دراهم يشري الأضحية هذه وبعدين يرجع دراهم للناس. الوقت، توقيت التحى يعني بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، الوقت نتاع الأضحية هذه، يقدر يضحي في اليوم العيد واليوم يعني 11 و12 و13، يعني حتى لو توخر شوية ما فيش حرج. ممكن إنسان يطرأ عليه طارئ أحيانا تصرى له حاجة في اليوم الأول ولا ما يقدرش يضحي اليوم الثاني، ما فاتوش الحال، يضحي في اليوم الثالث ما فاتوش الحال. ولذلك إنسان هذه الأمور ينبغي أن يعلمها. لأن هذه الأضحية تقسم 3 أقسام وفق السنة، جزء يؤكل ويهدى ويتصدق بها، تتصدق لتتصدق وتهدي بها للأحباب، وتأكل منها وتدخر ما تأكل وتدخر. هذا هو المطلوب. بيت القصيد نريد أن نقول كلام إلا وهو أن الواحد لازم يعرف بأن من علامة حبك للإسلام وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم التزام سنته، تلتزم بالسنة. وسنة الأضحية هذه سنة عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأضحية أبدا. وذلك الإنسان يحرص على أدائها. أنت لا تقدم لأبنائك لحما، لا تقدم لهم يعني طعاما، إنما تقدم طاعة لله. ورب هذا هو العيد الأخير اللي راح تعيشه، ما زلت تعيش عيش واحد آخر. فعلى الأقل يختم لك بحسن الخواتيم وإظهار الدين، لأن الأضحية لما تظهر الدين بأنك أنت تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كاين بعض الناس لما يجي العيد ويجي الأضحية يبدأ يخير أولاده، واش تحبوا نشري لكم، واش تقولوا نشري لكم كليماتيزور ولا نشري أضحية، واش تقولوا نشريو تلفزيون جديد بلازما ولا نشري لكم أضحية، يا خير واش تحبوا. هذا إنسان يريد أن يلتف، يريد أن يتلاعب، ماهوش حاب يضحي، ماهوش حاب يتقرب إلى الله بالطاعة. ربي قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ماشي قضية الحم، ماشي قضية الدماء، إنما هي قضية عبادة، قضية تقرب إلى الله بالطاعة، قضية تعظيم للدين وتعظيم للإسلام ولشعائر الإسلام. الأجر اللي راح تديه والثواب اللي راح تديه لا يخطر على بالك بالأضحية، ما يخطرش على بالك، حاجة كبيرة بزاف راح تديها. ولذلك الإنسان اللي عظم الشعيرة تلقاه حتى ولو كان يكون المبلغ اللي يدخلوا له قليل، تلقاه 4 شهور من قبل هاو يخبي باش يضحي، 4 شهور من قبل ليعظم الشعائر، وحالته قد 4 شهور مقبل، ولي ما عندوش ما على بالوش بالشعائر الإسلامية، ما على بالوش بهذا الدين والشعائر تاعو، غير يلحق العيد يلقى الأسباب، أنا خصني كذا وخصني كذا، ودلالي ما عندهمش هادي، وجيه المرأة تاعو عوض تشجعو على الأضحية تقول له يا ودي تحرحيرة جيب لنا 2 كيلو لحم و 2 كيلو كبدة ويكفي، المهم ناكلوا الكبدة والحم وخلاص. ما هي قضية كبدة والحم، قضية عبادة، قضية طاعة، قضية تقرب إلى الله. إلا العاجز، يعجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، العاجز ما نتكلموش عليه. أما اللي قادر ويعرف روحه باللي بدا يراوغ وباش ما يضحيش، فنقول له هذا من قلة إيمانك، وأنت لست ممن ترعى دين الله عز وجل وتقدر دين الله تبارك وتعالى، والدين عندك لا يحتل مكانة في حياتك. اسم الدين ماكش داير، ماشي داير له حساب، الدين ماكش داير له حساب، لازم يعرف انسان روحه بلي ماوش داير للدين الحساب. ولذلك يعني انصح الاخوه الكرام والاباء والامهات ان يحرصنا على اظهار شعيره الاضحيه تقربا الى الله تبارك وتعالى. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه الغفور الرحيم. كاين واحد سأل سؤال يجيني المقصورة يشرح لي ما الذي سمعه عن أحد الأئمة، يجيني لأني لم أفهم ما الذي يقصد، وهذا يطلب الدعاء. أعلم الإخوة الكرام بأن يوم الثلاثاء سنبدأ درس الثلاثاء، نبتدئ به درس الثلاثاء من المغرب العشاء، ويكون يتناول موضوع العقيدة والرسل والرسالات واليوم الآخر وغير ذلك من الأمور العقدية، ثم نحدد درسا آخر في خلال أسبوع أيضا بعد البداية بهذا الدرس الأول يوم الثلاثاء من المغرب العشاء، نستأنف دروس المساء. والله ولي التوفيق.